بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية: وهكذا القول في المثل الثاني، وهو الروح التي فينا، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المثل الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام في الرد على المخالفين بعد المثل الأول. فالمثل الأول هو نعيم الجنة وقد تقدم، وهذا هو المثل الثاني وهو الروح. قال: وهو الروح التي فينا، فإنها وصفت بصفات ثبوتية وسلبية. هذا المثل متعلق بالروح، والروح هي ما يتركب منها الإنسان، فإن الإنسان مركب، الإنسان مركب من روح وبدن، والروح لها حقيقة كما أن البدن له حقيقة ولها صفات، فتوصف بالصفات الثبوتية وتوصف بالصفات السلبية كسائر الموجودات، توصف بالصفات الثبوتية التي هي ثابتة فيها، وتوصف بالصفات السلبية التي تنفى عنها، مثل من قال إنها ليست بجسد أو ليست من لحم ودم، في مقابل من وصفها بأنها هي الدم أو هي النفس السائلة. فالشاهد أنها توصف بالصفات الثبوتية والسلبية. وإنما ذكر شيخ الإسلام هذا لأن من الفلاسفة ما لا يصفها إلا بالصفات السلبية ويعطلون وجودها، فذكر أنها موصوفة بالصفات الثبوتية والصفات السلبية. والروح هي النفس، الروح هي النفس، لكن أكثر ما تطلق وتسمى بالنفس إذا كانت متصلة بالبدن، كما جاء في النصوص: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فأكثر ما جاء في النصوص هو إطلاق النفس على الروح إذا كانت متصلة بالبدن، فإذا انفصلت عن البدن فإنه يطلق عليها الروح. ولهذا جاء في الحديث: إن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر في الجنة. فهذه بعد أن فارقت الروح البدن. بل جاء في حديث البراء بن عازم تسمية النفس لما كانت متعلقة بالبدن، وأنها تنزع أو أنها تسل كما تسل الشعر من العجين، فوصفت بالنفس. ثم بعد ذلك عندما يعرج بها يقال: ما هذه الروح؟ وذلك بعد مفارقتها للبدن. والروح كما دلت على هذا النصوص أن لها غذاؤها واطمئنانها، فقد تكون الروح مطمئنة ومنعمة في بدن معذب، وقد تكون معذبة في بدن منعم، وهذا دليل على أن لها حقيقة وأن لها وجودا. وكذلك العذاب في القبر ويوم القيامة يقع على النفس وعلى البدن، يقع على النفس وعلى البدن، وأيضا يقع العذاب على الروح منفصلة عن البدن كما دلت على هذا النصوص، وذكر هذا الإمام ابن القيم، فإنه يعرج بأرواح المؤمنين فتنعم وتخرج أرواح الكفار فتعذب، ثم تعاد الأرواح إلى الأبدان وتعذب أو تنعم وهي متصلة بها. فهذه الصفات جاءت بها الأدلة وهي بينة واضحة. وأما حقيقة الروح فتنازع الناس في حقيقتها ما هي كما ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية. والقول الحق الذي عليه أهل السنة وعليه المحققون هو ما أخبر الله عز وجل عنه في قوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فالروح من أمر الله، أي أنها خلقت بأمر الله، وأنها أيضا مما يعلم تفاصيلها، يعلم تفاصيلها الله عز وجل، فهو الذي خلقها وهو أعلم بها وبشأنها. ولأن الخوض في حقيقتها ليس من العلم الذي خطبنا به، وليس مما ينتفع به الإنسان، وإنما خطبنا بما فيه راحة النفس وطمأنينة النفس. ووصفت لنا النفس في كتاب الله بأنها مطمئنة أو أمارة أو لوامة، كما ذكر هذا العلماء، كما هو منصوص عليه في كتاب الله، وفصل العلماء في هذا كما ذكر هذا الإمام ابن القيم. فالذي يجب على المسلم أن يعتني به هو معرفة هذه الصفات، وكيف تتحقق طمأنينة النفس، وما هي صفات النفس الأمارة واللوامة. فهذا هو الذي ينفع. أما حقيقة الروح ما هي فإن هذا لم نخاطب به. قال: وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل من كما تسل الشعرة من العجين، كما جاء هذا في الأحاديث في حديث البراء بن عازب وغيره. وهذا مما دلت عليه النصوص، ومما يدل على أن لها حقيقة في كونها تسل من البدن كما تسل الشعرة من العجين، دل على أن لها حقيقة وأنها متصلة بالبدن. ولهذا وصفت الروح بأنها تخرج من البدن، وأن البصر يتبعها، والبصر من البدن، ولا يمكن للشيء أن يتبع نفسه، فدل على أن لها حقيقة. ولهذا إذا بقيت في البدن كان البدن له حركة وله حياة، فإذا انفصلت الروح عن البدن أصبح البدن جثة جامدة هامدة، لا حراك له ولا إحساس فيه. فدل على أن الروح هي التي تقوم بها الحياة، لكن الله عز وجل أعلم بحقيقتها. وكذلك خلق آدم، لما خلقه الله عز وجل وصوره في الصورة التي شاء أمر بنفخ الروح فيه، ولما خلق عيسى عليه السلام أمر جبريل بنفخ الروح فيه. فهذا مما يدل على أن الإنسان مركب من الروح والبدن. والصحيح أن الروح يعني مخلوقة، وأن أمر الله عز وجل بنفخ الروح في آدم هو بتكوين الروح وبخلق الله عز وجل روح آدم فيه، فالبدن مخلوق والروح مخلوقة. وتكلم الناس في الروح هل تفنى أو لا تفنى، والصحيح في هذا التفصيل. فإذا كان المقصود بأن مادة الروح تبقى وأنها تنتقل من جسد إلى جسد فهذا باطل، وإذا كان المقصود بأنها تفنى بمعنى أن الإنسان يموت وتخرج روحه منه فكل شيء يفنى، كل شيء هالك إلا وجهه، فكل شيء يهلك، لكن هلاك الإنسان بخروج الروح من البدن، وذلك بموت الإنسان. ثم إذا أذن الله عز وجل ببعث الخلائق عاد الأرواح إلى أبدانها. فالأرواح التي تعاد هي الأرواح المخلوقة التي كانت في الدنيا، والأبدان التي تعاد هي الأبدان المخلوقة، خلافا لمن قال أن هناك أبدان أخرى، وإنما النعيم والعذاب للأرواح، تخلق لها أبدان غير الأبدان. والصحيح أن الأبدان هي الأبدان، يعيد الله عز وجل جمعها ويعيد الأرواح إلى أبدانها التي كانت فيها في الدنيا. ولهذا تشهد الأرجل والأيدي والأقدام، وتعذب، يعذب البدن بما اكتسب العبد في الدنيا، فهذا الذي دلت عليه النصوص وهو الحق. وأما الخوف فيما عدا ذلك عن حقيقة الروح ما هي، فقد خاض أهل الكلام والفلاسفة في هذه المسألة، وقيل أن لهم أكثر من 100 قول في هذه المسألة، وكل هذه الأقوال لا دليل عليها ولا عبرة بها، لأنها لا ترجع إلى نص ثابت، وإنما البحث في الروح وفي النفس هو فيما جاء في الكتاب والسنة من أوصافها التي دلت عليها الأدلة. نعم. قال رحمه الله: والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن. ثم ذكر شيخ الإسلام أن هذه الروح، وهذه هي المقدمة للدليل، أن الناس مضطربون في حقيقة هذه الروح، مضطربون أي متنازعون مختلفون، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، أي يجعلونها جزء من البدن كالطحال أو الكبد أو القلب أو الدم، أو أنها من الصفات التي تقوم بالبدن كالنفس والريح، أو ما يكون داخل البدن من النفس والريح التي تتردد في البدن. وهؤلاء إنما يعرفون الروح بهذا لأنهم يلاحظون أنه إذا مات الإنسان وخرج الدم، وخصوصا إذا قطعت الأوداش وخرج الدم مات الإنسان، فقالوا إذا كان الإنسان يموت بخروج الدم، ومعروف أن موت الإنسان أو موت سائر الحيوان بخروج روحه، فالروح هي الدم، فظنوا أن الروح هي الدم. ومنهم من نظر إلى أن الهواء الذي يتردد والنفس، أن الإنسان يبقى ببقاء النفس، فإذا انقطع النفس مات الإنسان، وكل هذا من الجهل، لأن هذه صفات الإنسان إذا مات. قد يقول قائل أن الروح هي القلب، فإذا توقف القلب مات الإنسان، وقد يقول أن بعضهم أن الروح هي الحواس، فإذا تعطلت الحواس مات الإنسان، وكل هذه من صفات الإنسان إذا مات، فإنه يتوقف النفس وينقطع ويخرج الدم إذا كان، وقد يموت بخروج الدم، لكن ليس هذا دليلا على أن كل ميت لا يموت حتى يخرج الدم، ولهذا عامة الناس وكثير من الناس يموتون ولم تخرج منه قطرة دم واحدة، وإن كان يموت هو بالنزيف إذا أصابه. فهذه من تعدد أسباب الموت، كما قال الشاعر: تعددت الأسباب والموت واحد، هذه أسباب الموت، ولكن حقيقة الروح هي من أمر الله، ومما اختص الله عز وجل به، ولا نقول أنه أمر عام خاص كالأمور التي اختص بها كعلم الغيب أو كالكيفية في الصفات، ولكن لا، ليس هناك دليل واضح بين يدل على حقيقة الروح، ولهذا الخوف في هذا ليس له طائل وليس له ثمرة. وقول بعضهم إنها الحياة، يعني لأن الإنسان موصوف في بقاء روحه مع بدنه بأنه حي، فإذا انقطع خرجت الروح قيل أنه ميت. ومنهم من يقول هي المزاج، والمزاج هي الأخلاط التي ركب منها الجسم، وهي معروفة عند الأطباء، فاعتدال المزاج فيه قوام الروح والحياة، وإذا طغى بعض هذه الطبائع على بعض فإنه يحصل المرض، ولهذا الطب القديم مبناه على معرفة هذه الأخلاط وهذه الأمزجة. أو نفس البدن، بعضهم يقول هي البدن، فإذا توقف البدن عن الحراك وتوقف عن الحركة فإن هذا دليل على أنه هو الروح. نعم. قال رحمه الله: ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة. وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. إذن هذا هو القول الثاني. هذه المقالات مع تنوعها فإنها ترجع إلى أصول. فالأصل الأول الذي هو مقالة أهل الكلام الذين يصفون الروح بأنها جزء من البدن أو أنها صفة من صفاته، وهذا قول أهل الكلام وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك. القول الثاني هو قول الفلاسفة، وهم الذين يصفونها بصفات واجب الوجود عندهم. واجب الوجود عندهم هو الله، فيصفونها بصفات الله عز وجل، وهي الصفات السلبية التي تفضي إلى تعطيل الوجود. قال وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، يعني هذا من باب اللازم في أن وصفهم لهذه الروح بالصفات السلبية تفضي إلى تشبيهها بممتنع الوجود. فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض. يصفونها بالصفات السلبية، بل يصفونها بالنقيضين، فهذا يفضي إلى حقيقة عدم وجودها، بل أن وجودها ممتنع. وقد يقولون أنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. يعني قد يقولون إن الروح هو أمر مطلق، معنى مطلق، فيدرك المعنى المطلق. أما الروح القائمة في الإنسان أو الحيوان فإن هذه لا تدرك الأمور المعينة التي في خارج الذهن، وإنما هي من قبيل الأمور التي تعرف على وجه الإطلاق. أما التعيين روح فلان وروح الحيوان فإنها لا تعرف على وجه التعيين. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه، هذا أيضا مبالغة في النفي، يعني منهم من يقول لا هي داخل البدن ولا خارجه، ومنهم من يغلو في ذلك يقول لا هي داخل العالم ولا خارجه ولا مباينة ولا مداخلة، وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية. مع تفسيرهم للجسم بأنه يقبل الإشارة الحسية. أما الروح يقولون أنها لا تقبل الإشارة، ولا يمكن أن تكون في جهة، لا داخل العالم ولا خارجه، ولا داخل الأبدان ولا خارجها، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. إذن هذا قول الفلاسفة الذين يصفونها بالصفات السلبية، بل يصفونها بالنقيضين، وهذا يفضي إلى تعطيل وجودها، بل إلى أن وجودها ممتنع، ليس له وجود في الخارج، وإنما هو معنى ذهني يتصوره هؤلاء. هذا كله باطل، فإن الروح وصفت بأنها موجودة وأنها تدخل في البدن وتخرج وتصعد وتنزل وتنعم وتعذب. نعم. قال رحمه الله: وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، قالوا بل هذا ممكن، بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. قال وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، يعني نفي النقيضين أو اجتماع النقيضين، قالوا بل هذا ممكن، بدليل أن الكليات ممكنة وجودها وهي غير مشار إليها. فيقولون أن هذا ممكن، لأن قولكم أنها لا يمكن أن توجد بضرورة العقل هذا في الأمور المعينة، وهذا في الأعيان. أما الأمور الكلية فإنها ممكنة الوجود من غير إشارة إليها، ولهذا هم يقولون واجب الوجود يعني موجود ولكنه لا يشار إليه ولا يقبل الإشارة. ثم قال وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان، الكليات أو المعاني الكلية لا توجد إلا في الأذهان لا في الأعيان، أي ليس لها حقائق في الأعيان. فهذه الأشياء الكلية التي في الأذهان إما أن تكون هي حقائق كلية لها وجود في الأعيان وهذه موجودة، وإما أن تكون تصورات وخيالات لا حقيقة لها في الأعيان وهذا ضرب من الخيال والوهم وليس له وجود في الخارج، وإنما هو وجود ذهني وهو ما يتصورونه من هذه الحقائق التي يصفونها بالصفات السلبية. قال فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال، يجعلون هذه المعاني معاني كلية مطلقة لا وجود لها في الخارج، وهذا سبق التنبيه على أن الوجود المطلق للإنسان أن يتخيل ما شاء في ذهنه، لكن هذا الخيال قد يكون موجودا مثل المهندس يتخيل بوجود مبنى ثم يعمد إلى إنشائه في الواقع فيوجد توجد الصورة الذهنية في الواقع باجتهاده في تحقيق ذلك، وقد يكون إنسان يتصور يعني شيئا لا وجود له. ولهذا كلما قيدت الذوات كلما انحسرت، وكلما كثرت الأوصاف كلما قلت، حتى لربما إذا قيدت الأمور تصبح منعدمة في الخارج. فهؤلاء كلما بالغوا في القيود وفي الصفات السلبية خاصة كلما انعدم هذا الشيء يعني في الخارج. ولهذا لو قال شخص أنا أتصور أنه يوجد هناك عالم فهذا موجود قد يتصور، ثم قال لا يخطئ هذا قد يقل، ثم لا يزال يصفه بصفات حتى لا يكاد يوجد هذا الرجل في الواقع، وإنما قد يصف بعض المخلوقين بصفات لا تصرح إلا لله عز وجل. فالمقصود أن هذه الحقائق التي تكون في الأذهان قد لا يكون لها وجود في الأعيان وفي الخارج، وإنما هي أمور ذهنية. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن هؤلاء غفلوا على أن هذه المعاني الكلية أنها لها وجود في الأعيان، فإذا لم يكن لها وجود في الأعيان فإنما هي خيالات وليست هي أمور موجودة، فلا يقال أنه واجب الوجود، بل لا يقال أنه موجود فضلا أن يقال واجب الوجود، فواجب الوجود له وجود في الأعيان وفي الخارج، وهذا لا بد أن يكون له وجود يعني خارج الذهن. فهؤلاء يظنون أن هذه الكليات أنها توجد في الذهن ويظنون وجودها في الخارج مع المبالغة في نفيها في الخارج، حتى تصبح هذه الذوات أو هذه الموصوفات إنما هي خيالات في أذهانهم لا حقيقة لها في الخارج. نعم. قال رحمه الله واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ. ثم قال واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير، المثبتة من أهل الكلام والنفاة الفلاسفة، قال اضطرابهم كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن، أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة، فلاسفة يسمون الروح النفس الناطقة، وذلك أن ذوات الأرواح عندهم منها ما هو ناطق، ولهذا يقولون الإنسان حيوان ناطق في مقابل العجماوات التي لا تنطق، فيقولون الحيوان على قسمين ناطق وغير ناطق. فالروح المتكلم فيها والموصوفة هنا هي النفس الناطقة، فيميزون بين الإنسان وبين الحيوان الذي هو قسيم للإنسان في صفة الحياة بأن الإنسان حيوان ناطق وغيره حيوان غير ناطق. فالنفس هنا هي النفس الناطقة، هي النفس الناطقة وهي الروح عند أهل السنة وعند أهل العلم. ولهذا قال عند الفلاسفة أن الروح التي تسمى النفس الناطقة عند الفلاسفة. لهذا ذكر بعض العلماء كما ذكر الفيومي أن مذهب أهل السنة أن الروح هي النفس الناطقة، فالفلاسفة يسمونها النفس الناطقة وأهل السنة يسمونها الروح أو النفس كما دلت على هذا النصوص. قال ليست هي من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منه، ليست هي من جنس هذا البدن عند الفلاسفة ولا من جنس العناصر والمولدات منها. العناصر هي الأجزاء التي يتركب منها البدن، وليست هي مولدة أيضا من هذه العناصر، ليست هي مولدة من الدم، وليست هي مولدة من العظم، وليست هي مولدة من اللحم. فهذا مذهب الفلاسفة أن الروح ليست هي من جنس البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها، ليست من جنس العناصر التي يتركب منها البدن ولا هي من هي من المولدات من هذه العناصر، كأن يقال أنها ترجع إلى مادة اللحم أو مادة العظم أو مادة الماء أو مادة المادة التي خرق منها الإنسان، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس. فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام. لما أدركوا أنها ليست من الأجسام أخذوا يبالغون في وصفها فرارا من تشبيهها بالأجسام، وهذا مثل ما بالغوا في وصف الله بالصفات السلبية فرارا من تشبيهه بالأجسام، فأخذوا يصفونها بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة. هذا موقف الفلاسفة، وأولئك أي من أهل الكلام يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ. أولئك يبحثون في حقيقة الروح أنها جزء من هذا البدن، فيقولون هي القلب أو الطحال أو الكبد أو أنها النفس المتردد أو الدم، وهؤلاء يبالغون في وصفها بالصفات السلبية فرارا من تشبيهها بالأجسام أو أنها مولدة من الأجسام. قال وكلا القولين خطأ، وكلا القولين خطأ، لأن الروح لها حقيقة، فلا يلزم الروح إن لم تكن هي من الجسم يعني أن تكون على تلك الصفات التي وصفها بها الفلاسفة، بل إن لها حقيقة، وهذه الحقيقة هي في علم الله عز وجل، لكن نحن ندرك أن الروح تتصل بالبدن وتنفصل عنه، وأن لها غذاؤها وهو ذكر الله، كما أن البدن له غذاؤه ولها شقاوة وسعادة، وشقاءها وشقاوتها وسعادتها بطاعة الله، تسعد بطاعة الله وتشقى بالمعصية، ولهذا هي ألطف من البدن وأثر الإيمان فيها أكثر من ظهوره في البدن. لا شك أن البدن تظهر عليه علامات الإيمان، ولهذا يرى أثر الإيمان في الوجه ونور الإيمان في الوجه وفي قوة البدن، لكنها في النفس أقوى، ولهذا الطاعة تجد لذتها مباشرة على النفس، بينما تجد الطاعة قد تكون الطاعة لا تؤثر في البدن إلا بعد يعني مرور فترة طويلة من العبادة. ولهذا يرى أثر الإيمان على وجوه أهل الصلاح في أواخر أعمالهم، ترى ويعرف هذا من له فراسة أنه يرى الرجل الشيخ الكبير فيرى أثر الإيمان في وجهه، وترى الشيخ الكبير العاصي مع وجود الإسلام ترى أثر المعصية في وجهه، وهذا ذكر هذا بعض أهل العلم وبعض أهل الفراسة، وكانوا يعرفون الرجل بذكر المعاصي عنده، فإذا ذكر المعاصي يرون تغير وجه المؤمن وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب وعندما تنتهك المحارم ويرى هذا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الروح تتأثر والنفس تتأثر بالإيمان وبالطاعة والبدن يتأثر، وأثر الروح مباشر لأن قوام الروح وغذاؤها بذكر الله عز وجل، والبدن لا شك أنه متأثر بهذا الغذاء، ولكن مباشرة الروح للإيمان، ولهذا وصفت بأنها أمارة أو لوامة أو مطمئنة لأثر الإيمان عليها. نعم. قال رحمه الله: وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناها اللغوي، فأهل اللغة يقولون: الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون: الروح والجسم، كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقال تعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول: الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول: هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول: هو المركب من الجواهر المنفردة، ومنهم من يقول: هو المركب من المادة والصورة. وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية، ومنهم من يقول: ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا، بل هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. نعم. ثم ذكر شيخ الإسلام بعد ذلك إطلاق الجسم على الروح، قال: وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناها اللغوي، لأن الجسم للناس فيه أقوال غير المعنى اللغوي المعروف عند أهل اللغة. فأهل اللغة يقولون: الجسم هو الجسد والبدن، هذا تعريف الجسم عند أهل اللغة، هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون: الروح هو الجسم، لأن الإنسان مركب من روح وجسد، من روح وجسم، فإذا كان الجسم هو الجسد والبدن فالروح ليست جسما بهذا الاعتبار، ولهذا تذكر في مقابل الجسم يقال الروح. ولهذا يتكلم العلماء يبحثون: هل النعيم والعذاب يقع على الروح والبدن أم لا؟ فلو كان البدن هو الروح ما فرقوا بينهما في الحكم، فبحثوا هذه المسألة، صحيح أنه يقع على الروح والبدن، ولكن الروح لها حقيقة والبدن له حقيقة، كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، هذا دليل على أن الجسم له حقيقة غير البدن. فقال الله عز وجل في المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، فهذا دليل على أن أجسامهم حسنة، ولكن الإيمان الذي في قلوبهم وما عليه هؤلاء من الإيمان لا يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعجب أصحابه، فدل على أن الجسم قد يوصف بالحسن وقد يوصف بالجمال، ولكن الروح ليست كذلك، لأن الروح متأثرة بالإيمان، فإذا ذهب الإيمان فالروح قلقة مضطربة، ولهذا هؤلاء في قلق واضطراب وفي تردد. وإن يقولوا تسمع لقولهم، هذا أيضا من صفات البدن، في أنه الكلام يكون على اللسان وعلى الشفتين، فالكلام يسمع، والأجسام إذا رآها الإنسان يعجب بها لقوتها وجلدها، ولكن الأرواح ليست كذلك. وقال الله عز وجل: زاده بسطة في العلم والجسم، أي أن الله اصطفاه فزاده بسطة في العلم والجسم مع الإيمان، وهذا دليل على أن هذه الزيادة مع الخير الذي هو عليه في الإيمان، كما قال الله عز وجل في جالوت في أن الله وصفه بهذه الصفات وزاده بسطة في العلم والجسم. فالمقصود أن البدن هو الجسم، والروح تقوم بالبدن، وإذا كانت الروح أو النفس مؤمنة فإنها مما توصف بالحسن مع حسن البدن، وإذا كانت النفس شريرة أو خبيثة أو كافرة فإن البدن قد يكون موصوفا بالحسن أو بالقبح، مما يدل على مفارقة الروح بالبدن في الحقيقة. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المنفردة. هذا تعريف أهل الكلام، يفسرون أو يعرفون الجسم بأنه الموجود، وأن كل ما له وجود فهو جسم، وهذا يعني غير صحيح، فإنه ليس كل موجود جسم. ومنهم من يقول هو القائم بنفسه في مقابل العرض، العرض يقوم بغيره والجسم يقوم بنفسه. ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المنفردة، الجسم هو المركب من الجواهر، والجوهر أيضا في مقابل العرض وهو ما يقوم بنفسه، والعرض ما يقوم بغيره. الجواهر المنفردة، والمنفردة هي التي لا تقبل القسمة، وقيل في تعريفها أنها إذا انقسمت لا تحمل اسما يرجع إلى حقيقتها. فإذا انقسم الشيء، إذا كان الشيء انقسم، مثل إذا كانت هناك صخرة فإذا قسمت فإن كل قسم من هذه الصخرة يطرق عليه أنه حجر وأنه صخر. أما الجواهر المفردة أو المنفردة هي التي إذا انقسمت لم يبق لها حقيقة لاسمها. فيقولون أن الجسم هو مركب من جواهر من عدة أمور، كما يركب الجسم من الدم ومن العظم ومن اللحم. فهذا تعريف أهل الكلام للجسم. ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة، منهم من يقول من المركب من المادة والصورة. المادة هي مادة، المادة التي وجد منها الشيء، والصورة هي الهيئة، يسميها بعض الفلاسفة الهيولي، أن الأشياء مركبة من مادة وهيولي. الهيولي هو الصورة والهيئة. مثال ذلك الكرسي، مادته مثلا من حديد أو من خشب، هذه المادة، وأما الصورة هي الهيئة التي صنع عليها الكرسي، وأن له قوائم وأنه بهيئة كذا. فيقولون هو المركب من المادة والصورة. ولهذا فإن الله عز وجل لما خلق آدم صوره ثم أمر بنفخ الروح فيه، فالتصوير هو جزء من وجود الشيء. والمادة التي خلق منها، ما آدم خلق من تراب وخلقه الله على الصورة التي خلقه عليها، فهو من مادة وصورة. ولهذا بنو آدم يشتركون في أصل المادة ويختلفون في الصور، وإن كانت لهم صورة عامة يباينون فيها سائر الحيوان، ولكن لكل إنسان صورة خاصة تميزه عن غيره. وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية، هؤلاء أهل الكلام يقولون أن الجسم يشار إليه إشارة حسية. ولهذا لما زعموا تنزيه الله عز وجل عن الجسم قالوا أنه لا يشار إليه ولا يقبل الإشارة، وبناء هذا عطلوا الله عز وجل عن كثير من الصفات كالعلو وغير من الصفات، بدعوى أن العلو جهة، العلو لا يكون إلا في جهة ويشار إليها، والله عز وجل لا يشار إليه بالأين، لا يقال أين الله، مع أن هذا مخالف لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وسأل الجارية عندما سألها قال أين الله، قالت في السماء. ومنهم من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا، بل هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. ومنهم من يقول ليس بمركب، الجسم ليس بمركب، والتركيب يخالف الجسمية، لا من هذا ولا من هذا، أي أن له مادة واحدة، بل هو ما يشار إليه، كل ما يشار إليه فإنه جسم عند هؤلاء. ولهذا يدخل في هذا الأجسام النورانية التي ليس هي مركبة من مادة كثيفة كالملائكة والجن، ويقولون إنه هنا أو هناك، أنه قد يوجد في أكثر من جهة لكنه يقبل الإشارة. إذن هذا اختلاف هؤلاء في حقيقة الجسم. فإذا كان الناس يختلفون في الجسم على هذا الاختلاف فلا بد من القول بأن الروح هل هي جسم أو لا أن ينظر في هذه الأقوال. فمن قال إن الجسم أنه هو البدن فإن الروح ليست بجسم على هذا المعنى، ومن قال أن الجسم هو ما يشار إليه وما تقوم به الصفات فإن الروح على هذا المعنى يقال أنها جسم لأنه يشار إليها، وقد جاء في الحديث إن الروح إذا خرجت تبعها البصر وأنها تشم لها رائحة، كما جاء إن الملائكة تقول ما أطيب هذه الروح، وأنها يعني تلف في كفن وأنها تسل كما تسل الشعر من العجين، فهذه صفات وهي يشار إليها وأنها تصعد وتنزل. فإذا كان الجسم هو ما يشار إليه فهي جسم على هذا المعنى، وإذا كان الجسم هو البدن والجسد فهي ليست بجسم. نعم. قال رحمه الله: فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه بصر الميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا خرج تبعه البصر، وأنها تقبض ويعرج بها إلى السماء، كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح. نعم، هذا كما تقدم، لأن هذا التفصيل هو الذي يرفع الوهم ويرفع الاختلاف، لأن الناس يختلفون في اصطلاحهم. ولهذا شيخ الإسلام دائما يفصل في مثل هذه المسائل في صفات الله عز وجل وفي غيرها. فمن قال أن الله عز وجل هل تقوم به الحوادث، هل يقال إن الله جسم؟ فإذا قال هل تقوم به الحوادث ويقصد أن الله يحدث من أمره ما يشاء، فإن الله يحدث من أمره ما يشاء كما جاء في الحديث. وإذا كان يقصد بالمحدث المخلوق فالله منزه أن تقوم به المخلوقات. كذلك الجسم، إذا يقال هل الله جسم، فإذا قال الجسم عندي هو ما يشار إليه فالله يشار إليه، ولكن نحن لا نطلق هذا اللفظ المحدث على الله عز وجل، ولكن نقول هذا المعنى الذي قصدته فإن الله لا يتنزه عنه لأن الله يشار إليه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كذلك كلامهم هنا في الروح، إذا قالوا هل هي جسم أم لا، لا بد أن يبين من يطلق الجسم معنى الجسم عنده، ما الذي يفهم من الجسم. فإذا قال هو البدن فيقال الروح ليست بجسم، وإذا قال الجسم هو ما يشار إليه وما يقبل الصفات يقال الروح جسم بهذا الاصطلاح. نعم. قال رحمه الله: والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إذا إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره، فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته، وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. نعم، هذا هو النتيجة والثمرة من هذا المثل، وما ذكره في الماضي من اختلافهم في حقيقة الروح، بل اختلفوا هل هي جسم أم لا. فالمقصود أن هذا الاختلاف هنا تأتي النتيجة ويبين لهم أنهم إذا اختلفوا في الروح هذا الاختلاف الكبير وهم لا يعرفون حقيقتها، فكونهم يعجزون عن كيفية صفات الله عز وجل هم من باب أولى. قال: والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات، هنا الثمرة، الروح متصفة بصفات وهم يدركون أنها متصفة بهذه الصفات، وهم عاجزون عن تحديد كيفيتها مع إقرارهم بهذه الصفات، ولأنهم لم يشاهدوها. لاحظوا شيخ الإسلام هنا يضرب المثل الأعلى دون أن يصرح، يعني كما أنهم لم يشاهدوا الله عز وجل فهم لم يشاهدوا الروح، لكن الله عز وجل أعظم في صفاته من هذه الروح التي هم لم يشاهدوها ويعرفون صفاتها. فإذا كانوا يعلمون أن هذه الروح موصوفة بصفات وهم لم يشاهدوها، وكذلك يدرك هؤلاء أن لها حقيقة، ولهذا تنازعوا في حقيقتها هذا التنازع الكبير ولم يصلوا إلى شيء، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته، وأهل العقول هم أعجز. هنا أثبت الصفات، فإذا كانت هذه الروح موجودة ولها صفات فالخالق أولى أن تثبت له الصفات مع كونهم لم يشاهدوا الروح، فكذلك من باب أولى أن يثبتوا الصفات لله عز وجل وإن لم يشاهدوها وإن لم يشاهدوا الله عز وجل. وكذلك إذا كانوا هم عاجزون عن معرفة كيفية صفات الروح بل يجهلون حقيقة الروح، فهم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه، منهم أن يحد الروح أو يكيفوها. إذن هم يخاطبون أولا بأن يبينوا حقيقة الروح وبأن يبينوا كيفية صفات الروح، كيف تصعد وكيف تنزل وكيف تفارق البدن وكيف تكون منعمة في بدن معذب أو هي شقية في بدن منعم، فما هي هذه الحقائق وما هي كيفية هذه الصفات. فإذا أدركوا عجزهم عن حقيقة كيفية صفات الروح فهم أعجز عن إدراك حقيقة كيفية صفات الله عز وجل. وإذا كانوا يعلمون ثبوت الصفات للروح فكذلك يجب عليهم أن يثبتوا الصفات لله عز وجل. وإذا كان الفلاسفة يقولون إن الروح ليست هي البدن وليست هي الجسم بل يبالغون في تنزيه الروح عن الجسم، فهم أولى أن ينزه الله عز وجل عن صفات المخلوقين، أن الروح مخلوقة، وهم يجتهدون في إثبات المباينة بين الروح والبدن، فكذلك يجب عليهم أن يجتهدوا في إثبات المباينة بين الخالق والمخلوق. فإذا عجزوا عن معرفة حقيقة الروح فهم عن معرفة كيفية صفات الله عز وجل أعجز. وإذا كانوا يثبتون صفات الروح وهي معلومة موجودة فكذلك يجب عليهم أن يثبتوا صفات الله عز وجل. وأيضا مما يقرر عليهم أنهم يثبتون هذه الصفات من غير معرفة للكيفية، يعلمون أن الروح تصعد وتنزل ويشار إليها كما يقول أهل الكلام، ومع هذا لا يعرفون كيفية الصفات، فكيف أثبتوا الصفات مع جهلهم بالكيفية؟ كذلك يجب عليهم أن يثبتوا صفات الله عز وجل مع جهلهم بالكيفية. قال رحمه الله: فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. نعم، هذه هي النتيجة. قال: فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفي صفاته أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا. إذا كانت الروح موصوفة بصفات وإذا جاء من ينكر هذه الصفات وهو عند هؤلاء جاحدا معطلا، فكذلك من عطل صفات الله عز وجل أولى أن يكون جاحدا معطلا، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات إنه ممثلا مشبها. فكذلك هؤلاء الذين يشبهون صفات الله بخلقه هم أولى أن يكونوا ممثلا مشبها. فلاحظوا هنا أن هؤلاء يعظمون الروح، والفلاسفة بالغوا في وصفها حتى أرادوا تنزيهها عن صفات الجسم. فإذا كانوا يثبتون حقيقتها وينزهون عن المشابهة فأولى أن يثبتوا حقيقة الصفات وينزهوا عن المشابهة. فإذا عطلوا صفات الله عز وجل فمن باب أولى أن يعطلوا صفات الروح، وإذا أثبتوا صفات الروح فمن باب أولى أن يثبتوا صفات الله عز وجل. كذلك المشبهة إذا كانوا يعلمون أن الروح ليست كالبدن، ولهذا اختلفوا فيها وفي التفريق بينها وبين البدن، فكذلك أولى أن يثبتوا المباينة بين الخالق والمخلوق. وإذا جاء منهم من يقول هي البدن ويقولون هو مشبه جاهل لا يفرق بين الجسم والروح، فأولى أن يكون مشبها من يشبه صفات الله عز وجل بخلقه. قال: وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات، يعني معلومة لا نزاع في ثبوتها، مستحقة لما لها من الصفات. يعلمون ثبوت الروح واستحقاقها للصفات. فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، أولى أن يوصف بالتعطيل والجحود من عطل صفات الله عز وجل، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا. وهذا أولى من التشبيه الذي يقع بين الروح وبين الجسم والبدن. وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات، أي أن ثبوت الله عز وجل ووجود الله عز وجل ثابت على الحقيقة وليس بمجاز، مستحق لما له من الأسماء والصفات على وجه الحقيقة. فكذلك يجب أن يثبت لله عز وجل ما دلت عليه النصوص من الحقائق من إثبات الذات والأسماء والصفات، مع مباينة صفات الخالق لصفات المخلوقات. فالإثبات لا ينبغي أن يحمل المثبت على التشبيه، والتنزيه لا ينبغي أن يحمل المنزه على التعطيل. ولهذا أهل السنة يثبتون من غير تشبيه وينزهون من غير تعطيل، ولم يجتمع الحق من أطرافه إلا في أهل السنة، وما تكلم أحد في هذا الباب بدعوى أنه مثبت إلا وقد وقع في التشبيه إن لم يسلك طريق أهل السنة في الإثبات. وما نزه أحد الله عز وجل عن صفة نقص ولم يسلك طريق أهل السنة إلا وقع في التعطيل. ولهذا كل من المعطلة والمشبهة أراد شيئا لم يبلغه، فالمشبهة أرادوا الإثبات ولكنه أفضى بهم الإثبات إلى التشبيه، والمعطلة أرادوا التنزيه فأفضى بهم التنزيه إلى التعطيل. بهذا نختم يعني درسنا ونتوقف عند هذا الموطن من قراءة هذه الرسالة العظيمة، ونكمل إن شاء الله دروسنا مع بداية السنة القادمة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم ذلك، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الله عز وجل، وأن يمد في أعمالنا في طاعته، وأن ينفعنا بما درسنا، وأن يرزقنا الفقه بما ندرس من هذه الكتب العظيمة التي هي من أنفع ما يكون في باب العلم بالله عز وجل، فإن العلم يشره بشرف المعلوم. وهذه رسالة عظيمة، ولهذا توقفنا عند كثير من مسائلها وألفاظها حتى عاتب من عاتب في أن الدرس يسير سيرا بطيئا، ولكن العبرة بالفهم ليس بفراغ المدرس والطلبة من الكتاب. فنسأل الله يتقبل منا ومنكم، وإذا كانت هناك أسئلة نستعرض يعني بعض الأسئلة، ثم لي تنبيه قبل نهاية الدرس نختم به هذا الدرس إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما صحة نسبة كتاب الروح إلى ابن القيم؟ كتاب الروح مشهور بين أهل العلم أنه من كتب ابن القيم، وطبع باسمه، وكذلك اشتهر بين أهل العلم في النقل عنه، وإن كان بعض أهل العلم يشكك في نسبته لأن فيه مباحث قيل أنها ليست من كلام ابن القيم. على كل حال الكتاب من حيث هو ليس في نسبته لابن القيم ذم إذا كان ما فيه صواب، وإذا كان ما فيه من خطأ فابن القيم وغيره من أهل العلم فالخطأ يرد وهو لا ينقص من قدر الإمام. العبرة ليس بنسبة كتاب من غيره، وإنما العبرة بأن ما في هذا الكتاب كونه ينسب لابن القيم لا ينبغي أن نغتر بما فيه من الخطأ، وكونه أيضا لابن القيم أيضا لا يعني أن يؤخذ كل ما فيه، وكونه أيضا إن قيل أنه لغير ابن القيم لا يعني ترك ما فيه، هو كتاب فما كان فيه من صواب يؤخذ وما كان فيه من خطأ فيرد. نعم. سائل يقول: في كتاب الروح لابن القيم تعريف الروح بأنها جسم خفيف نوراني علوي ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد والدهن في الزيوت والنار في الفحم، وهي مغايرة في ماهيتها للأجسام المشهودة أو المشهورة، هل هذا التعريف صحيح؟ هذا التعريف استدرك أهل العلم يعني على كثير من ألفاظه، ولعله قيل أن هذا الكتاب ليس من كلام ابن القيم، فإن هذا التعريف فيه تجاوز في كثير من الألفاظ، ولهذا هذا التعريف الذي يظهر أنه ليس ممن يعني تلقاه أهل العلم بالقبول وأقروه، وإنما من التعريفات المنتقدة كغيره من التعريفات التي عرفت بها الروح. ولهذا أفضل ما قيل أن الروح هي من أمر الله مما اختص الله عز وجل بعلمه، وليس هو بالعلم المحجوب لكن خفي على كثير من الناس، والخوض في حقيقة الروح ليس مما كان عليه السلف. وأما المباحث المتعلقة بالصفات التي جاءت في كتاب الله عز وجل فهي التي اجتهد فيها العلماء، ومنهم الإمام ابن القيم، ولهذا فرق بين كلام ابن القيم في كتاب إغاثة اللفان وفي كتبه الأخرى وبين كلامه في كتاب الروح. نعم. عدد من الأخوة يسألون عن مسألة فناء الروح يرجون توضيح المسألة. هذه الروح مختلف فيها بين أهل الكلام، وهل الروح تفنى أو لا تفنى، فممن يعني زعم أن الروح لا تفنى قال إنها تنتقل من بدن إلى بدن، وممن زعم أن الروح تفنى ابن حزم وأنها تذهب وتنعدم، والعلماء فصلوا في هذا، فما المقصود بالفناء؟ إذا كان المقصود بالفناء الموت فإن الروح تموت كما دلت على هذا النصوص، وموتها هو بخروج الروح من البدن، ثم جاء في النصوص أن الأرواح لها مستقر، إما أن تكون في أعلى عليين أو في أسفل سافلين، فإذا كان المقصود أن الروح بعد خروجها من البدن أنها تنعدم ولا يبقى لها وجود فهذا غير صحيح، فإن لها وجود ولكن ليس وجودها كوجودها أثناء تعلقها بالبدن، دائما التفصيل هو الذي يزيل اللبس، فالروح هي موجودة في البدن ولها حقيقة، فإذا خرجت من البدن يقال مات الإنسان وأصبح للروح وجودا، لكن هذا الوجود غير وجود الروح باتصالها بالبدن، بل ذكر الإمام ابن القيم أن الروح والنفس في اتصالها بالبدن لها أحوال، فوجودها في البدن في أثناء الحمل ثم بعد ذلك بعد الولادة ثم في حال النوم ثم في القبر ثم يوم القيامة، هذه خمسة أنواع من التعلق، تعلق الروح بالبدن، فإذا كان تعلق الروح بالبدن متباينة هذه الأنواع من التعلقات فكيف بالروح إذا فارقت البدن؟ فإن لها وجودا وحقيقة وتنعم وتعذب، ولكن ليس كوجودها عندما تكون في البدن. وهل يقال أنها انعدمت؟ فإذا كان الذي يطلق هذا يقصد أن الإنسان مات وفني وهلك، فإن الروح يقال أن الإنسان إذا مات خرجت روحه وهلك ومات، وإذا كان يقصد بأنها تنعدم ولا يبقى لها وجود فإن هذا غير صحيح، وقد دلت النصوص على أنها تسل من البدن وأنها تلف في أكفان وأنها يصعد بها وأن لها ريحا طيبة إذا كانت مؤمنة أو ريحا خبيثة، وأنها إذا كانت مؤمنة دخلت الجنة، وأن بعض أرواح المؤمنين أنها موقوفة على باب الجنة حبسهم الدين أو المظالم، كل هذا مما دلت عليه النصوص. دائما ينبغي أن تأخذ قاعدة عندما تطرق الألفاظ، فانظر إلى هذا اللفظ هل ورد في كتاب الله نفيه أو إثباته، فإذا نفي فانفه، وإذا ورد إثباته فأثبت، وإذا لم يرد نفيه ولا إثباته فصل في المقصود بهذا اللفظ الفناء، ما الذي يراد بالفناء، فعند ذلك يفصل وعند ذلك يكون الخروج من الشبه بالتفصيل. نعم. هذا سائل يقول: ما علاقة الروح والنفس بالقلب وعمل الجوارح؟ الله أعلم، هذا من الكلام الذي لا ينفع. الروح لها اتصال بالبدن، ولا شك أن قيام الروح بالبدن أنه للروح أثر في البدن، فإذا خرجت الروح تعطل البدن وأصبح لا حركة ولا فعل للبدن. ولهذا ذكر بعض العلماء أن الروح يعني أنها أشرف من البدن، وأنه لا استقرار لها إلا في بدن صالح، فإذا فسد البدن وأصبح غير مهيأ بإذن الله عز وجل لبقائها خرجت من ذلك البدن. وكذلك كلما كان البدن في طاعة الله كلما كان استقرارها فيه أعظم، وكذلك خروجها منه كلما كان في طاعة الله كان خروجها أسهل. فالروح لها حقيقة، وهناك صفات وردت في الكتاب والسنة ممكن أن يستخلص منها مباحث فيما ينتفع به من الكلام في الروح في مثل هذه المسائل. أما أثرها على القلب، أثرها على البدن، أثرها على، فنحن ندرك أن الإنسان حي ببقاء روحه فيه، فإذا خرجت روحه مات. نعم. سائل يقول: هل الروح تنفصل عن الجسم في حال النوم؟ الله أعلم. ثم ما المقصود بالانفصال؟ يعني ابن القيم ذكر أن لها تعلق، وهذا التعلق هو تعلق بالروح بالبدن غير تعلق الروح بالبدن في حال اليقظة. فيعني الله أعلم بحقيقة النوم، لكن نحن ندرك أن النائم ليس كالمستيقظ، بل جاء في الحديث النوم أخو الموت، ولهذا تسقط التكاليف عن النائم حتى يستيقظ. نعم. ما معنى مصطلح الكليات؟ الكلي هو الأمر العام المطلق، والمعين هو الخاص، يقال هذا حكم كلي وهذا يعني حكم خاص أو معين، فالكلي هو العام. وقد يطلق الكلي على ما يشمل الأفراد في مقابل الفرد، يقال هذا أمر كلي وهذه أمور يعني فردية. نعم. سائل يقول: ما الفرق بين أهل الكلام والفلاسفة؟ أهل الكلام هم الذين يغلب عليهم الاحتجاج بالعقل في المباحث الإلهية وفي النبوات والمعان، والفلاسفة هم الذين يغلب عليهم المنطق. ولهذا عمدة مباحث أهل الكلام على العقل، وعمدة مباحث الفلاسفة على المنطق. سائل يقول: ما معنى قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي؟ نعم، قال العلماء: من أمر ربي أنها ترجع إلى أمره الكوني الذي خلقها الله عز وجل به، خلقها الله عز وجل، فإن الأمر منه أمر كوني وأمر شرعي، فالأمر الكوني هو الذي خلق به المخلوقات. والأمر أيضا قد يطلق على المأمور المخلوق وهو يجمع على أمور، وقد يطلق على الأمر الذي هو كلام الله الذي يجمع على أوامر. فمن الأمر الذي هو من كلام الله عز وجل في قول الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، فالأمر هنا هو كلامه، فله الخلق والأمر، أي أنه فيما يأمر به من كلامه الذي هو من صفاته. وأما في قول الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا، فالأمر هنا بمعنى المأمور. ولهذا لما احتج الجهمية والمعتزلة بهذه الآية قالوا: الأمر مخلوق، الأمر مقدر، فكلام الله من أمره فهو مخلوق مقدر. رد عليهم العلماء بأن المقصود بالأمر هنا المخلوق، كان أمر الله قدرا مقدورا، أي مأمور الله وهو المخلوق المفعول. ففي قوله: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، أي أن الله عز وجل خلقها وهي راجعة إلى أمره التكويني، أو أن الله عز وجل خلقها بأمره بأن قال لها كن بأن أمر الله عز وجل بكونها فكانت، والمقصود أن الله هو الذي خلقها وهو أعلم بها. نعم. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف؟ نعم، هذا دليل على أن الأرواح أيضا لها صفات ولها رغبة ومحبة وبغض وتعارف وتآلف واختلاف وتنازع. فمن الناس من إذا لقيته وجدت بينك وبينه توافق، وهذا دليل على توافق الروحين وعلى اتصال كما يقال الروحين والأنس يعني بهذا الرجل. وهذا دليل على أن الله عز وجل خلق هذه الأرواح وأن لها يعني صفات، ولهذا وصفت الأرواح بأنها تتعارف وبأنها تتناكر، وهذا ما يظهر في المؤمن مع أخيه. وهذا مثل ما قلنا في أن الروح لها يعني اتصال بالإيمان، فكلما كان الرجل على إيمان كلما كانت روحه أقرب إلى الخير وتحب الخير، فتجد المؤمن يأنس بالمؤمن ويفرح به، والمؤمن يكره مجالس السوء والشر ويكره ويبغض أهل الشر والفتنة، فهذا من الأرواح. كذلك الأرواح السرية والخبيثة يعني تتعارف وتتآلف، فصاحب الشر يعني يأنس بصاحبه ويألفه لما بينهما من التوافق. وهذا كما يعني سبق التنبيه على هذا في المحاضرة في التشبه، أنه كلما وجد تشابه بين ذاتين أو روحين يوجد بينهما من التآلف بقدر ذلك التشابه. حتى ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن الرجل يلقى الرجل في مكان بعيد وقد لا يكون بينهما مودة في بلاده، فإذا رآه على هيئته ولباسه أو على لغته فإنه يفرح به في بلد غربة لما بينهما من الاشتراك في مكان تكثر فيه المفارقة بينهما وبين غيرهما. وهذا معروف، حتى إن الإنسان لربما كان في صحراء فيجد وحشة، فإذا رأى إنسان لو رأى كافرا يأنس به لأنه من بني جنسه يعني مما يأنس به. فهذا معروف، وهو أيضا مما يدرس في علم النفس وكذلك في سائر يعني العلوم النفسية، أنه كلما كان بين الذوات وبين الأرواح اتفاق كلما كان بينها تعارف وتآلف. هناك أمور كثيرة يعني يذكرها بعض علماء النفس في هذا، لكن منها ما يثبت ومنها يعني ما يتوقف فيه في مسألة التعارف. بل إن الإنسان قد يعني يحدث نفسه بشيء فيجد أن فلان يحدث نفسه به، هذه أمور قد يدرك بعض الناس من التجربة يعني أنها موجودة، لكن ليس هناك شيء ثابت يعني فيما يذكره الناس. ولكن لعل هذا يرجع إلى عموم الحديث في التعارف والتآلف بين الأرواح المتفقة. نعم. سائل يقول: بماذا نفسر تأثر بعض الناس بآخرين؟ فإذا فرح أحدهما فرح الآخر في نفس الوقت وهو بعيد عنه، وكذلك في الحزن، ويصل الأمر إلى عمل نفس الحركات والتصرفات، فهل هذا له علاقة بالروح؟ الله أعلم. وأنا دائما أقول أن الأسئلة ينبغي أن تكون فيما ينفع فيما ينتفع به، وأما هذا الكلام فقد كتب فيه وتكلم الناس فيه، خصوصا من يهتم بعلم النفس، وهذا العلم هو باب واسع، ومنه ما يعني أحدث من الكلام في هذا الباب ما هو قريب من الزندقة والإلحاد في أمور كثيرة خطيرة جدا، حتى إن بعض الناس قد يصاب بالوسوسة لكثرة ما يظن مما ينقل لهم من هذه الأمور، يظنونها حقائق وهي أوهام، وهناك أشياء لا شك أنه يستفاد منها. وهذه الأمور قد جاءت السنة ببعضها يعني في مسألة المخالطة والنهي عن المخالطة والتشبه بالكفار والتشبه بالرجل بالمرأة والتشبه بالحيوانات والنهي عنها لما في ذلك من الضرر والتآلف الذي يحصل بين المتشابهين أو المتشبهين. بل يعني جاء أيضا حتى في الطب يعني أنه لا يداوى الرجل بما يكره من الدواء كما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يدل على مراعاة يعني العامل النفسي وعلى مراعاة النفس. كذلك كتاب الله عز وجل وما اشتمل عليه من الترغيب والترهيب لتفاوت النفوس يعني في الرغبة والرهبة، منهم من يستجيب بالرغبة والترغيب، ومنهم من لا يستجيب إلا بالترهيب والتخويف. فهناك مباحث جيدة نافعة للناس في هذا الباب في إيمانهم، وأما التوسع في هذا الأمر والذي ليس عليه دليل فلا ينبغي أن يخاض فيه. إذا قال قائل المقصود بحديث إن الروح إذا قبض تبعه البصر، أي تبعه في القبض وليس في النظر، فبماذا نجيب؟ الذي ذكر العلماء وهو المشاهد المعروف أن البصر يتبع الروح، ولهذا يشخص البصر إلى السماء لأن الروح يعرج بها، وهذا الذي ذكره العلماء والذي يذكره الأطباء في أن البصر يعني يتبع الروح، وهذا آخر ما يتعلق به البدن من الروح هو تعلق البصر، لأن البدن له تشبث بالروح، فآخر هذا التشبث هو شخوص البصر يعني تبعا للروح، كما أن الإنسان إذا أحب شيئا فإنه يحرص على تشبثه به حتى أن آخر ما يتبعه ذلك الشيء البصر. فهذا مما يعني ذكره العلماء وكذلك ذكره الأطباء، وهم يعرفه المجربون في أن الروح يشخص ويتبع البصر، يتبع الروح إذا أخرجت وإذا عرج بها. نعم. سائل يقول حاولت أن أفهم أحد العامة معنى أن عيسى روح الله فلم يفهم، فكيف أفسر له هذا؟ يفهم بالرجوع إلى الحق بما ذكر أهل العلم، فإن الروح في قول الله عز وجل وروح منه، والروح التي نفخت في آدم ونفخت في جيب مريم عليه السلام، وأيضا أن عيسى هو روح الله، أي أن الروح المضافة هنا مخلوقة، وأن الله خلقه كما خلق غيره من روح، وخلقه عن أمر الله. ولهذا قال العلماء أن عيسى غير الكلمة، ليس هو عين الكلمة، إنما خلق عيسى بالكلمة، وكلمته ألقاها إلى مريم، فليس هو عيسى عين الكلمة، وإنما هو خلق بالكلمة، كما قال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أي أنها خلقت عن رحمة الله، وكذلك خلق عيسى عن كلمة الله، فالكلمة هي غير الروح التي خلق منها عيسى، وإنما عيسى خلق من روح مخلوقة، وهو مركب من روح وبدن، وروحه مخلوقة كما أن بدنه مخلوق. وكلمة الله عز وجل عندما أمر الملك بأن ينفخ الروح في جيب أو في درع أمه، كلمة الله عز وجل فيما أمر به هي من كلامه، وليست هي عين الروح، وليست هي عين عيسى، كما أن الله ما من مخلوق إلا خلقه بكلمة كن، وكذلك كل جنين في الرحم، فإن الله يأمر الملك بأمور في يعني نفخ الروح وفي كتب أجله وشقي أم سعيد وعمله، وكل هذا من أمر الله عز وجل، كلام الله الذي يخلق به هو من صفاته، والمخلوق المفعول الذي خلق عن أمر الله وعن كلام الله عز وجل هذا مخلوق. هكذا يبين يعني من أشكل عليه هذا الأمر، ومن لم يستطع ضبط يعني الألفاظ الشرعية في التعبير عن الحقائق الشرعية فعليه أن لا يخوض، لأن هذه المسألة دقيقة، قد يتكلم إنسان بكلمة قد يقع في الخطأ. هذا الكلام الذي ذكرته لكم هو كلام شيخ الإسلام، يقول أن عيسى ليس هو عين الكلمة، وإنما خلق بالكلمة، خلق عن الكلمة، يعني إذا لم يستطع الإنسان أن يعبر عن الحقائق الشرعية فليرجع إلى كلام أهل العلم والضبط الذين ضبطوا هذه المسائل. نعم. سائل يقول هل أقوال أهل الفلسفة المختلفة في الروح ناشئة عن أقوالهم في أسماء الله وصفاته؟ لا، أقوالهم في الروح لشبهة، كما ذكر شيخ الإسلام أنهم أيقنوا أن الروح ليست هي الجسم وأنها مباينة للجسم، ثم بعد ذلك اختلفوا في حقيقتها وبالغوا في تنزيه مشابهتها للجسم. السائل يقول: هل هذا القول صحيح أن العذاب في الدنيا على البدن وفي القبر على الروح وفي الآخرة عليهما جميعا؟ لا ينبغي إحداث ألفاظ جديدة أو أن يتكلم الإنسان بأحكام لم يدل عليها الدليل. قول بأن العذاب في الدنيا على البدن هو غير صحيح، بل إن العذاب قد يكون للروح والبدن، وأنتم تلاحظون أن البدن قد يكون منعما والإنسان في شقاء، ولهذا تلاحظون أن الكفار وبعض الفجار من المسلمين قد ينتحر وهو من أشد الناس تنعما ومن أشدهم مبالغة في قضاء الوطر والشهوات، ومع هذا ينتحر واحد منهم ويجد من الشقاء والألم الشيء العظيم. كثير منهم لا ينام إلا بالمهدئات. فمن أين جاء هذا؟ من عذاب الروح ومن عدم استقرار الروح. فهذا غير صحيح أن العذاب والشقاء والسعادة يكون في الروح، ولهذا وصفت النفس بأنها مطمئنة وأمارة ولوامة، واللوامة فيها اضطراب، لكن لما فيها من الإيمان هي تلوم صاحبها، والأمارة هي التي تأمر صاحبها بالشر، والمطمئنة هي التي اطمأنت. فليست النفس الأمارة كالمطمئنة. بعض الأخوة يطلبون نصيحة. نعم، حقيقة نبه في نهاية هذا الدرس وهو خاتمة الدروس، يعني في هذا الفصل الدراسي والفصل الثاني، على أهمية العناية يعني بالعلم والمذاكرة والمراجعة خصوصا في فترة الإجازة، فإنها يعني وقت يعني ليس بالقصير، ويمكن أن يستفاد من وقت الإجازة في مراجعة ما درس، فإن طالب العلم له حضور في الدرس وله شأن آخر مع نفسه في جمع ما تلقى وفي جمع مادته وفي تصنيفه وفي مراجعته، وكذلك في قراءة ما درس أو في سماع ما سمع، إعادة السماع عن طريق الأشرطة وضبط المعلومات. فإن هذه من المسائل المهمة التي ينبغي لطلاب العلم العناية بها. أيضا إذا كانت له تعليقات يعني غير منظمة على كتاب فالوقت قصير، فيمكن أن يستدرك ما فاته ويمكن أن ينظم، وأما إذا مضى وقت فإنه قد ينسى يعني مكان هذه التعليقات إذا كانت في مكان غير الكتاب أو كانت في شريط أو كانت من المسائل التي سأل عنها شفهيا ولم يدونها. يعني فأنصح أن يدون العلم والفوائد على الكتاب أو على يعني كراريس مستقلة، وكل إنسان له طريقته، وليس هناك يعني شيء واحد يمكن أن يلزم الناس به، لكن لا بد من التنظيم بحيث لو احتاج إلى المعلومة يعرف مكانها ويستطيع الوصول إليها بأسهل طريق. الأمر الثاني العناية بالدعوة إلى الله عز وجل والدعوة إلى السنة ونشر السنة ونشر هذه العقيدة الصافية، عقيدة السلف الصالح بين الناس، فإن هذا من أعظم ما يعين الإنسان على الاستقامة، ومما يرسخ العلم يعني في نفسه أن يبذله لغيره، فإن كل شيء ينمو بزكاته، وزكاة العلم هو أن يعلم الناس. وأنصح الإخوة يعني جميعا بالرفق بالمدعوين في الدعوة، أن يدعوا إلى الكتاب والسنة وأن يدعوا إلى الحق وأن يبينوا عقيدة السلف الصالح التي هي النجاة وهي عقيدة الفرقة الناجية، وأن يلزموا الرفق بالمدعوين. فليس من القوة في الحق التشديد على الخلق، بل إن من تمام القوة في العلم والفقه بدين الله عز وجل أن يكون الرجل رفيقا بالمدعوين. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن الذي يصعب على كثير من الناس هو التيسير، أما التشديد فكل يقدر عليه. والمقصود بالتيسير هنا ليس تضييع الدين كما سلك بعض المضيعين يعني كل شيء وأصبحوا يفتون الناس بإباحة المحرمات، وإنما المقصود هو أن يسلك العالم بالمدعوين أيسر السبل فيما رخص الله عز وجل لهم فيه، وأن يسلك بهم سبيل التيسير لا سبيل التشديد والتعنت. وأيضا أن يتنبه طلاب العلم أن ما من الله عز وجل به عليهم من خير وفهم ليس هذا حاصل لكل الناس، فبعض الناس يظن أن الأمور إذا كانت بينة واضحة له أنها بينة لكل الناس، فيظن أنه لا يخالف في هذه المسألة إلا صاحب هوى أو معاند مكابر، هذا غير صحيح. كثير من الناس ما عرفوا الحق، ولهذا تجد عامة المسلمين وإن كان بينهم تفاوت في الاستقامة، الكل يريد الجنة والكل يريد النجاة والكل يريد الطاعة ويفر من المعاصي والبدع، وأما من جهة التفصيل فتخفى عليهم كثير من المسائل. فالواجب علينا أن نرفق بالناس في الدعوة، وأن نلزم طريق العلماء، وأن نحذر من التشديد على الناس. وقد جرب من جرب هذا الأمر، وعرفتم يعني أثره على كثير من الناس، في أن كل مخالف يهجر ويقاطع، ومن لم يهجره فهو مهجور. جرب الناس يعني هذه الفتنة وعرفوها وشاهدوا يعني آثارها عليهم إلى يعني وقت قريب، والحمد لله في هذه الفترة الأخيرة أصبح كثير من طلاب العلم الذين يحرصون على الدروس والذين انتفعوا بالدروس استفادوا كثيرا بحمد الله، وأما الذين هم في إعراض عن الدروس العلمية فلا شك أن الفتنة لا زالت باقية في كل من أعرض عن العلم وعن التعلم. فالذي ينبغي حقيقة هو الرفق بالمدعوين وعدم التشديد، وكم نبهت على الفرق بين المداراة والمداهنة. المداراة هو مداراة المدعوين مع قول الحق وعدم التنازل عن شيء من الدين، لكن مداراة في المعاملة، في حسن الخطاب، في حسن المعاملة بالمدعوين. وأما المداهنة فهي متعلقة بأمر الدين، وهو أن يترك الدين من أجل الناس، فلا يتنازل عن شيء من الدين، ولا يجوز لنا أن نقول الباطل، ولا أن نستبيح المحرمات، ولا أن نقول للسنة بدعة أو البدعة السنة، ولا أن نقول للمخطئ أصبت وللمصيب أخطأت، وإنما نقول الحق. لكن فرق بين خطاب وخطاب، فرق بين إنسان متشدد متعنت يصف الناس بالبدعة ويصفهم بالفسق، فإن الناس لا يقبلون من رجل يقول يا فاسق اتق الله، يا مبتدع ارجع إلى السنة، ما يقبل الناس. ولكن إذا خطبتهم بلين ورفق قلت له يا مسلم يا عبد الله اتق الله، فإن هذا مؤثر في نفسه. فالذي ينبغي لطلاب العلم العناية بهذا. وأنا أذكر شيئا لا أذكره إلا من باب التحدث بالنعمة لما وجد من بعض طلاب العلم، وليمتثل هذا المثال، فإن بعض إخوانكم الذين تخرجوا وأصبحت لهم دعوة يعني في سنوات قريبة أصبح لهم أثرا كبيرا في بعض البلدان، في بلدان كثيرة من طلاب العلم الذين رزقوا التعقل والفهم نفع الله بهم، وأصبحت لهم يعني جهود واضحة بينة بما عندهم من العلم والرفق. وأما التشديد فمهما يعني كان عند الرجل من العلم إن لم يسلك مسلك اللين والرفق فإن الناس لن ينتفعوا به، ولا يمكن أن تجتمع القلوب على متشدد، كما قال الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا كان هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ فأؤكد على هذا الأمر مع الحرص على السنة ومع الحرص على يعني دعوة الناس إلى السنة والتحذير من البدع، لكن بتعقل وبفهم. أيضا يعني مما ينبغي أن يراعى في هذا الأمر، ينبغي للداعية أن يكون متعقلا. فإذا جاء لبلد قد يكون عند بعض الناس في البلد المعين تحسس من عالم معين أو من كتاب، ليس بالضرورة أن تقرأ هذا الكتاب الذي يرى الناس أنه ليس من كتب أهل العلم. فإذا رأيت من في بلد ينتشر بين أهل البلد لبعدهم عن السنة بغض ابن تيمية أو بغض محمد بن عبد الوهاب أو بغض ابن القيم أو بغض أحد الأئمة، فليس من المصلحة أن تقرأ هذا الكتاب، لأن العلم الحمد لله موجود، فيمكن أن تستفيد من كتب هذا العالم في التحضير لدرسك. وأما القراءة فاقرأ عليهم كتابا يقبلونه، ومن توفيق الله عز وجل أنه لن يعدم طالب العلم أن يجد كتابا من كتب أصحاب الأئمة الأربعة أو من هو على طريقهم وعلى منهجهم موافقا لعقيدة أهل السنة. فإذا كان الذي يغلب على البلد أن الناس ينتسبون لمذهب مالك فاقرأ عليهم من المتون لأئمة أهل السنة من المالكية، أو إذا كان من ينتشر في بلد مذهب أبي حنيفة أو مذهب الشافعي أو مذهب أحمد فكذلك. فهذا من العقل يعني أن يختار طالب العلم كتابا يناسب الناس ولا ينفرون منه. وكذلك إن لم تجد يعني من كتب المتقدمين فيمكن أن تأخذ أحد كتب المعاصرين الذي ليس هو بمشهور عند أولئك فتقرأ عليه منه، لأنه غير معروف عندهم بأنه يصنف إلى طائفة يعني يبغضونها. أيضا حتى في عرض المسائل ينبغي لطلاب العلم أن تكون دعوتهم للسنة مبنية على الدليل، يقبل الناس منك إذا قرأت عليهم كتاب الله عز وجل وفسرته لهم. وأما إذا أقمت دروس تقول لهم سندرسكم الأسماء والصفات وهم يرون أن الأسماء والصفات أن إثباتها من التشبيه، فبمجرد أن تكثف عليهم هذه الدروس يقولون أن هذا مشبه مجسم. لكن لو قرأت عليهم بعض الآيات من كتاب الله أو بعض الأحاديث وفسرتها في كل درس أو درسين تمر بك صفة يسهل على الناس أن يقبلوا كلامك. أما إذا أتيتهم في أصل شبهتهم فإنهم لا يقبلون. مثل أن تجد أناس عندهم شبهة في التكفير فتقيم محاضرة في التكفير والتحذير منه، قد لا يقبل الناس منه. لكن اجعل هذه الدروس في ثنايا الكلام وفي الدروس العامة، وهذا منهج معروف. يعني إذا أتيت لأناس لديهم شبهة لا تبادر إلى إزالة هذه الشبهة تظن أنك بدرس أو بمحاضرة ستزيل هذا، ولكن تتدرج معهم في دروس عامة ثم في أثناء هذه الدروس تنبه على هذه المسائل، لأن يسهل عليها أن تمر كلمة في الدرس لا يرتضيها، لكن ما قبلها وما بعدها يتناسى معه هذه الكلمة. أما إذا كانت ساعة أو أكثر من ساعة وأنت تقرر له مسألة هو يخالفك في كثير من أفرادها فسيخرج من المسجد. حصل من بعض الناس أنه أطفأوا الأنوار عن المدرس وأغلقوا أبواب المسجد وأشاعوا فتنا في المساجد بسبب عدم يعني حقيقة فهمهم لما يقال. وليس هذا أيضا دليل على أن هذا الأسلوب يعني غير يعني صحيح من العلماء، لكن بعض الناس فيهم شدة وغلظة، وإلا في الأصل في المدعوين حتى لو أنكروا شيئا فإنه لا يحملهم هذا على هذا الأمر. لكن من الأمور المجربة أنه كلما ابتعدت يعني أن يكون عامة الكلام في الشبهة وكان كلاما عاما ثم تتعرض لهذه المسألة أثناء الدروس كلما كان هذا أسهل على الناس ويمكن أن يقبلوا منك. أمر آخر يعني يسهل على الناس إذا أقمت لهم درسا وحضروا مثلا أكثر من 10 دروس في الدرس 11 أن يقبلوا منك الكثير مما لو عرضته في الدرس الأول لم يقبلوا منك. هذا أمر مجرب. إذا تكلمت في الدرس الأول خرج الناس ويقولون وجدنا طالب علم عنده خير، في الدرس الثاني تزيد رغبتهم، في الدرس الثالث إلى أن يأتي الدرس يقول والله هذا من العلماء. إذا اعتقدوا هذا فيك قبلوا منك الكثير. فلهذا ينبغي للعاقل أن يدرك يعني منزلته. لا تأتي لبلد يعني فيه رجل يقال أنه عالم وله أكثر من 60 سنة وهو إمام في المسجد ويدرس الناس وتريد أن تخطئه وتقول أنا عندي الدليل وليس عنده دليل. الناس لا يعرفون هذا، إنما يعرف هذا طلاب العلم، أما العوام يعرفون أن هذا شيخ وأن هذا شاب حدث جاء ليخطئ العلماء. لكن لو عرفوا عنك العلم وعرفوا أنك صاحب دليل وعرفوا منك الإنصاف فسيعرفون مقدار العلم ومنزلة العلم إذا تكلم به العالم. لأن الناس لا يقيمون الناس اليوم بالأدلة وبكلامهم، وإنما يقيمون الرجل بالسمعة. وكلما أجمع الناس على رجل كلما يعني كان كلامه مقبولا، حتى إن بعض الناس لا يضل بخطأ العالم، وهذا مشهور حتى في المتقدمين كم فتن بأخطاء العلماء من فتن، لأن النفوس إذا استقرت بتعظيم العلماء قبل الناس منهم، وإذا نفر الناس من عالم فإنهم ينفرون من كل كلامه. فينبغي لطالب العلم أن لا ينفر الناس من نفسه وأن يكون عاقلا متعقلا وأن يدعو الناس إلى الخير وأن يحرص على السنة وأن يختار مثل ما يعني ذكرت الكتاب المناسب والموضوع المناسب والطريقة المناسبة. أيضا لا بأس يعني من تألف الناس بأن تأتي وتزور يعني بعض الأعيان والكبراء ممن لديهم مخالفة في السنة. بعض الناس يظن أن هذا من التضييع والتميع ومن تضييع السنة. إذا كانت زيارته تألفا لقلبه تدعوه إلى السنة وتبين له الحق وتهدي له كتابا لعله أن ينتفع به فهذه من الدعوة إلى الخير. وأنت ما زرته لتقره على بدعة، وما زرته حتى تقر ما هو فيه من خطأ، وإنما أتيته لتبين له. لا بأس أيضا أن تذكر ما عنده من الخير إذا كان في مقام الدعوة. فرق بين مقام الدعوة ومقام التحذير. مقام التحذير لا تأتي تحذر الناس من رجل وتصفه بما فيه من الخير، أما في آخر أما في مقام الدعوة فإن الإنسان يتألف المخالف بكلمة لا يقول فيها الباطل وإنما يذكر ما فيه من الخير، مثل أن يقول يعني الناس يذكرون ما فيك من الاستقامة على الصلاة وعلى جهودك في الإمامة وإمامة الناس، هذا كله خير ولم يقل الباطل، ولكن لا تقره على ما هو فيه من مخالفة تقول أنت صاحب سنة. فالعاقل يختار من الكلمات التي إذا قالها لم يؤاخذ بها يوم القيامة، فيها تألف وهو كلام حق ولكنه يقرب القلوب. فنسأل الله التوفيق الجميع هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.